السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الأفاضل، نشرع إن شاء الله سبحانه وتعالى وبعونه وتوفيقه في الدرس التاسع من شرح الآجرامية، وكنا قد توقفنا في باب الأفعال. قال المؤلف رحمه الله: باب الأفعال. الأفعال ثلاثة، الأفعال ثلاثة: ماض ومضارع وأمر، نحو ضرب ويضرب واضرب. فالماضي مفتوح الآخر أبدا، والأمر مجزوم أبدا، والمضارع ما كان في أوله ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع التي يجمعها قولك أنيت، وهو مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب أو جازم. إذن قال المؤلف رحمه الله: باب الأفعال، الأفعال ثلاثة: ماض ومضارع وأمر، نحو ضرب ويضرب واضرب. فالمؤلف رحمه الله يشير إلى أن الفعل ينقسم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول الماضي، الفعل الماضي. والفعل الماضي هو ما يدل على حصول شيء قبل زمن التكلم، مثل ضرب وفتح وعلم وحسب ونصر وهكذا. والمؤلف رحمه الله ضرب مثالا على الماضي بقوله ضرب. والقسم الثاني الفعل المضارع، وهو ما دل على حصول شيء في زمن التكلم أو بعده، مثل يضرب، وهذه التي مثل بها المؤلف يضرب. وهناك أمثلة أخرى مثل يفتح، يعلم، يحسب، ينصر وهكذا. القسم الثالث فعل الأمر، وهو ما يطلب به حصول شيء بعد زمن التكلم، ما يطلب به. إذن الأمر هو طلب، وطبعا الطلب يأتي تنفيذه بعد زمن الطلب. إذن بعد زمن التكلم يحصل هذا الفعل. إذن فعل الأمر زمنه في المستقبل، والفعل المضارع زمنه في الحاضر أو المستقبل، والفعل الماضي زمنه في الماضي فيما مضى. أمثلة عن فعل الأمر: مثال الذي ضربه المؤلف اضرب، أمثلة أخرى افتح مثلا، اعلم، احسب وهكذا. ولماذا سمي المضارع مضارعا؟ كلمة المضارع يعني الأمر معروف، هو طلب شيء يحصل بعد زمن المتكلم، والماضي معروف يعني طلب أو حصول شيء يعني قبل زمن التكلم تخبر عنه. لكن المضارع ليس فيه معنى الزمن، كلمة المضارع ليس فيها معنى الزمن، لكن زمنه في الحاضر والمستقبل، لكن كلمة المضارع لا تعني الزمن، المضارع يعني تعني المشابه، لأن الفعل المضارع ضارع الاسم في الإعراب. فالفعل الماضي مبني وفعل الأمر مبني، لكن الفعل المضارع أكثر أحواله معرب، والأسماء الأصل فيها الإعراب، الأسماء أكثر أحوالها أو أكثر الأسماء معربة، كذلك أكثر الأفعال المضارعة معربة. فلما شابه الفعل الذي يقع في الزمن الحاضر والمستقبل الاسم سمي مضارعا. نأتي الآن إلى أحكام الفعل. قال: فالماضي مفتوح الآخر أبدا، والأمر مجزوم أبدا، والمضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع التي يجمعها قولك أنيت، وهو مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب أو جازم. إذن بعد أن بين المؤلف رحمه الله أنواع الأفعال من ماض ومضارع وأمر، شرع الآن يبين أحكام كل نوع من هذه الأنواع. فالفعل الماضي، فالفعل الماضي حكمه البناء على الفتح، مفتوح الآخر أبدا. إذن الفعل الماضي دائما مبني على الفتح، وهذا الفتح إما أن يكون ظاهرا وإما أن يكون مقدرا. فعند قولك مثلا أكرم الرجل ضيفه، أكرم فعل ماض مبني على الفتح الظاهر، على الفتح الظاهر، لأن آخر الفعل حرف صحيح. إذا كان آخر الفعل حرف صحيح، إذا كان آخر الفعل حرفا صحيحا، فإنه يبنى على الفتحة الظاهرة على آخره. وإذا كان آخر الفعل حرف علة، فإنه يبنى على الفتح المقدر. فإذا كان آخره ألف، يبنى للتعذر. نأتي بأمثلة. تقول: دعا سعى، مثلا دعا المسلم ربه. دعا فعل ماض مبني على الفتح المقدر على الألف، منع من ظهورها التعذر. منع من ظهورها التعذر. لكن إذا اتصل بالفعل الماضي ياء مثلا، إذا اتصل به أو كان آخر الفعل الماضي ياء، مثل بقي، فإن الفتحة ظاهرة على آخره، الفتحة ظاهرة، إذن لا تظهر الفتحة إلا على الألف عند الفعل الماضي المعتل الآخر. إذا اتصل بالفعل الماضي تاء مثلا، تاء الفاعل، مثل كتبت وكتبت وكتبت، أو ناء الفاعلين مثل كتبنا، أو ألف الاثنين مثل كتبا، أو واو الجماعة مثل كتبوا، فإن النحويين اختلفوا في إعرابها، فمنهم من قال أن الفعل الماضي يبنى على الحركة التي تكون في آخر حرف فيه. فمثلا إذا قلت كتبوا تقول فعل ماض مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة، كتبوا بو، وواو الجماعة في محل رفع فاعل. تقول كتبا فعل ماض مبني على الفتح، هذه لا إشكال فيها. تقول كتبت أو كتبت أو كتبت، فكتبت أو كتبت أو كتبت فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بالتاء، هذه التاء تسمى التاء ضمير الرفع المتحرك، ضمير لأنها ضمير، والرفع لأنها في محل رفع فاعل، والمتحرك لأنها إما متحركة بالفتح كتبت أو متحركة بالضم كتبت أو متحركة بالكسر كتبتي. إذن التاء ضمير رفع متحرك في محل رفع فاعل. وهناك من قال لا، وهو ظاهر قول المؤلف أن الفعل الماضي مفتوح الآخر أبدا، أي الفعل الماضي مبني على الفتح أبدا، فالفتح إما ظاهر كما رأينا، وإما مقدر في الألف للتعذر، وإما مقدر للمناسبة في ما قلنا فيه أن في خلاف بين النحوي. إذن القول الثاني هو في مثل كتبوا، تقول كتبوا فعل ماض مبني على الفتح المقدر على آخره، منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة المناسبة، لأن واو الجماعة تناسبها الضمة، تناسبها الضمة قبلها. وكتب فعل ماض مبني على الفتح المقدر، منع من ظهوره اشتغال المحل للحركة المناسبة للألف وهي الفتحة، لأن الفتحة التي هي ظاهرة عندنا هذه فتحة المناسبة وليست فتحة البناء، ففتحة البناء مقدرة. تقول مثلا كتبت، كتبت أو كتبت أو كتبت فعل ماض مبني على الفتح المقدر، منع من ظهوره اشتغال المحل بالسكون، اشتغال المحل بالسكون، لأنه لا تأتي أربع حركات متوالية، فلا بد إذا كان هناك مفروض أصل كتبت، كتبت، لكن أربع حركات متوالية لا تكون، أو ثلاث حركات متوالية لا تكون في ما هو رباعي أو أكثر، تقول فلا بد أن تسكن الحرف الثالث، إذا كان الحرف طبعا الرابع حرف صحيح مثل التاء والناء، تقول كتبت، كتبت، كتبت، كتبنا، وكتبنا في نون النسوة كتبنا. إذن عندما تقول كتبت أو كتبت أو كتبت أو كتبنا أو كتبنا، كتبنا أنت على الجمع، كتبنا نحن، يعني نحن كتبنا، هذه نون الفاعلين، وكتبنا دون ألف هي نون الإناث. إذن فكل واحد من هذه الأفعال فعل ماضي مبني على الفتح المقدر على آخره، منع من ظهوره اشتغال المحل بالسكون العارض، بالسكون العارض لدفع كراهة توالي أربع متحركات فيما هو كالكلمة الواحد، لتوالي قلنا أربع متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة، والتاء أو ناء أو النون فاعل، تاء كلها في محل رفع فاعل. إذن في مثل كتب وكتبوا نقول فعل ماض مبني على الفتح المقدر منع من ظهوره اشتغال المحل بالحركة المناسبة، الحركة المناسبة. وفي مثل كتبت وكتبت وكتبت وكتبنا وكتبنا، ها كل منها نقول فعل ماض مبني على الفتح المقدر على آخره منع من ظهوره اشتغال المحل بالسكون، اشتغال المحل بالسكون العارض، لأن هذا السكون ليس أصلا، الأصل فتحة كتب، لكن جاء السكون عارضا لماذا؟ لدفع كراهة توالي أربع متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة. وحكم فعل الأمر البناء على ما يجزم به مضارعه، حكم فعل الأمر البناء على ما يجزم به مضارعه، هذا على قول. ومنهم من قال أن فعل الأمر مثل الفعل المضارع، يعني يعرب معرب، تقول فعل أمر مجزوم. لكن الأصح والأدق هو أنه مبني، أنه مبني، فهو مبني على ما يجزم به مضارعه. فإن كان مضارعه صحيح الآخر ويجزم بالسكون كان الأمر مبنيا على السكون، وهذا السكون إما ظاهر وإما مقدر. فالسكون الظاهر له موضعان، أحدهما أن يكون صحيح الآخر ولم يتصل به شيء، أن يكون صحيح الآخر ولم يتصل به شيء، يعني لم يتصل به آخر حرف شيء، لا واو الجماعة ولا ألف الاثنين ولا ياء المخاطبة ولا نون النسوة. ولا نون التوكيد، ولا نون التوكيد. والثاني أن تتصل به نون النسوة ونون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة. فعند اتصال نون النسوة مثل اضرب واكتب، تقول اضربنا واكتبنا. وأما السكون المقدر فله موضع واحد، وهو أن تتصل به نون التوكيد، نون التوكيد خفيفة أو ثقيلة، نحو اضربن أو اضربن، واكتبن أو اكتبن. إذن إذا كان صحيح الآخر ولم يتصل به شيء فالسكون إما ظاهر وإما مقدر، إما ظاهر وإما مقدر. السكون الظاهر له موضعان كما قلنا، السكون الظاهر له موضعان، أن يكون الموضع الأول أن يكون صحيح الآخر ولم يتصل به شيء، مثل اضرب، اضرب فعل أمر مبني على السكون. والثاني أن تتصل به نون النسوة، نحو اضربنا، فاضربنا فعل أمر مبني على السكون ونون النسوة في محل رفع فاعل. أما السكون المقدر فله موضع واحد، وهو عند اتصال نون التوكيد خفيفة أو ثقيلة، نحو اضربا أو اضربن، اكتبا أو اكتبن. اضربا نون التوكيد الخفيفة، اضربن نون التوكيد الثقيلة، فتقول اضربا أو اضربن فعل، فعل أمر مبني على السكون المقدر على الباء، يعني على آخره، منع من ظهوره اشتغال المحل بالحركة أو التخلص من التقاء الساكنين، لأن نون التوكيد ساكنة، نون التوكيد سكون إذا كانت خفيفة، وسكون وحركة إذا كانت ثقيلة، ضربنا. فلا يمكن أن تسكن الباء، أن تسكن الباء وتسكن النون، فلا يلتقي ساكنان، فالتخلص من التقاء الساكنين يعني تفتح الأول، فتقول اضربا فعل أمر مبني على السكون المقدر على آخره، منع من ظهوره اشتغال المحل بالحركة، وجيء بهذه الحركة تخلصا من التقاء الساكنين. أو تقول فعل أمر مبني على الفتح لاتصاله بنون النسوة، كما نقول في المضارع مثلا يضربن، يضربن فعل، فعل مضارع، فعل مضارع مرفوع، فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد، لاتصاله بنون التوكيد، فتقول اضربا فعل أمر مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد. وإذا كان المضارع معتل الآخر، إذا كان مضارعه يعني مضارع الأمر معتل الآخر، يقول يعني عندما يقول مضارعه، وعندما نقول مضارعه ما معنى؟ يعني مضارع الأمر، فالأمر مثلا تقول اكتب، فالأمر اكتب مضارعه يكتب، فالأمر يدعو مضارعه ادعو، فعندما يجزم المضارع تقول لم يدعو، فهو مجزوم، علامة جزمه حذف حرف العلة. إذا كان المضارع يجزم بحذف حرف العلة فإن الأمر يبنى على حذف حرف العلة، هذا ما معنى فعل الأمر يبنى على ما يجزم به مضارعه. إن كان مضارعه جزم بالضمة، عفوا، فإن كان مضارعه جزم بالسكون فالفعل ففعل الأمر يجزم بالسكون أو يبنى على السكون. إذا كان المضارع جزم بالسكون ففعل الأمر يبنى على السكون، وإذا كان الفعل المضارع جزم بحذف حرف العلة فإن فعل الأمر يبنى على حذف حرف العلة. ادعو، امشي، اسعى أو اسعى. وإذا كان المضارع من الأفعال الخمسة، إذا كان المضارع من الأفعال الخمسة فالأمر يجزم بحذف النون مثله، فالأمر يجزم بحذف النون، مثل تقول يكتبان ويكتبون وتكتبين، إذا دخل عليها جزم تقول لم يكتبا ولم يكتبوا ولم تكتبي، حذفت النون. فكذلك فعل الأمر تحذف النون، تقول اكتبا، لا تقول اكتبان، تقول اكتبا، اكتبوا، اكتبي. فاكتبا فعل أمر مبني على حذف النون، وألف الاثنين في محل رفع فاعل. اكتبوا فعل أمر مبني على حذف النون، والواو والجماعة في محل رفع فاعل. واكتبي، اكتبي فعل أمر مبني على حذف النون والياء المخاطبة في محل رفع فاعل. والفعل المضارع علامته أن يكون في أوله حرف زائد من 4 أحرف يجمعها قولك أنيت أو قولك نأيت أو قولك أتينا أو قولك نأتي. إذن النون الألف أو الهمزة، الهمزة والنون والياء والتاء. إذا كان فعل، إذا كان فعل زيد في أوله همزة أو نون أو ياء أو تاء فهذا علامة على أنه فعل مضارع. فالهمزة للمتكلم مذكرا كان أو مؤنثا، فالهمزة تزاد للفعل المضارع عند تصريفك للفعل في المتكلم سواء كان المتكلم ذكرا أو أنثى. تقول أفهم، أنا أفهم، والمرأة الأنثى تقول أنا أفهم كذلك. والنون تكون للمتكلم أو للمتكلمين، المتكلم الذي يعظم نفسه، مثل تقول نفهم، نحن نفهم، شخص واحد ويقول نفهم كذا ونأتي بكذا ونعرف كذا وكذا، فالنون هذه نون العظمة تأتي للذي يعظم نفسه. أو للمتكلم طبعا الذي يكون مع غيره المتكلمين يعني، فتقول نفهم، نحن نفهم. والياء للغائب مثل يقوم، والتاء للمخاطب أو للغائبة مثل تقول أنت تفهم، هذا المخاطب تفهم، وهي تفهم، هذا للغائبة المؤنثة الغائبة. فإن لم تكن هذه الحروف زائدة بل كانت من أصل الفعل مثل أكل ونقل وتفل وينع، أو كان الحرف زائدا لكنه ليس للدلالة على المعنى الذي ذكرناه نحو أكرم وتقدم، كان الفعل ماضيا لا مضارعا، كان الفعل ماضيا لا مضارعا. وحكم الفعل المضارع أنه معرب، أكثر أحواله معرب، ولا يبنى إلا في حالتين، في حالة اتصال نون التوكيد الثقيلة أو الخفيفة، أو في حالة اتصال نون النسوة. فإذا اتصلت به نون التوكيد بني معها على الفتح، تقول مثلا ليسجنن، هذه نون التوكيد الثقيلة، وليكونن، يكونن، هذه نون التوكيد الخفيفة. إذا جمعت نون التوكيد الثقيلة والخفيفة في قوله تعالى ليسجنن وليكونن من الصاغرين. وإذا اتصلت به نون النسوة ونون الإناث، الأحسن نقول نون الإناث، بني معها على السكون مثل والوالدات يرضعن، يرضعن. إذن ليسجنن فعل مضارع مبني على ما لم يسمى فاعله، مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الثقيلة. وليكونا يكونا فعل مضارع ناقص مبني على الفتح، مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الخفيفة. وتقول والوالدات يرضعن، يرضعن فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون الإناث، لاتصاله بنون الإناث. إذن الفعل المضارع معرب إلا في حالتين، فإنه يبنى على السكون عند اتصاله بنون الإناث، ويبنى على الفتح عند اتصاله بنون التوكيد الخفيفة أو الثقيلة. فيما عدا ذلك فهو معرب، ويكون معربا أي يكون معنى معرب أي يكون مرفوعا أو منصوبا أو مجزوما. فيكون مرفوعا إذا لم يدخل عليه ناصب أو جازم، نحو يفهم الولد الدرس، يفهم الولد الدرس، فيفهم فعل المضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، ومحمد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. فإن دخل عليه ناصب نصبه، مثل لن يفهم الولد الدرس، لن يفهم الولد الدرس، لن حرف نصب ونفي، ويفهم فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، والولد فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. وإذا دخل عليه جازم جزمه، مثل لم يفهم الولد الدرس، لم يفهم الولد الدرس، فلم حرف نفي وجزم وقلب، ويفهم فعل المضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه السكون، والولد فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. إذن هذه هي أحكام الفعل الماضي والفعل المضارع وفعل الأمر وفعل الأمر. ثم قال المؤلف رحمه الله في نواصب فعل المضارع، قال فالنواصب عشرة، وهي أن ولن وإذا وكي ولام كي ولام الجحود وحتى والجواب بالفاء والواو وأو. إذن الأدوات والحروف التي ينصب بعدها الفعل المضارع أو التي تنصب الفعل المضارع عشرة أحرف، هي على ثلاثة أقسام: قسم ينصب بنفسه، وقسم ينصب بأن مضمرة بعده جوازا، وقسم ينصب بأن مضمرة بعده وجوبا. مضمرة أي مخفية تقدر تقديرا. أما القسم الأول وهو الذي ينصب الفعل المضارع بنفسه أربعة أحرف، فأربعة أحرف وهي أن ولن وإذا وكي. أن حرف مصدر ونصب واستقبال، نأتي بمثال فيه أن، تقول قال الله تعالى مثلا وأخاف أن يأكله الذئب، وأخاف أن يأكله الذئب، يأكل أن يأكل، فأن حرف مصدر ونصب واستقبال، حرف مصدر يعني تكون مع الفعل المضارع بعدها مصدر، تقول مثلا وأخاف أكله الذئب، إن مثلا قوله تعالى إني ليحزنني أن تذهب به، فالتأويل إني ليحزنني الذهاب به، وأجمع أن يجعلوه في غيابة الجب، مثلا تقول أجمع جعله في غيابة الجب، هذا معنى مصدر، يعني يؤول هي والفعل المضارع يؤول إلى مصدر، ونصب أي تنصب الفعل المضارع بعدها، واستقبال أي الفعل المضارع يكون زمنه في المستقبل. نأتي بأمثلة متنوعة، يعني الأمثلة التي فيها كل نواصب أو كل علامات نواصب الفعل المضارع، لأن الفعل المضارع قلنا ينصب بالفتحة إذا لم يتصل بآخره شيء، وينصب بحذف النون إذا دخل عليه ناصب أو جازم، نعم هذا هو ينصب ويجزم بحذف النون إذا دخل ناصب أو جازم واتصل بالفعل المضارع ألف اثنين أو واو جماعة أو ياء مخاطبة على ما قلنا سابقا. فنأتي بأمثلة، مثلا قال تعالى وأخاف أن يأكله الذئب، وقال تعالى إني ليحزنني أن تذهبوا به. إذا ما نأتي نأخذ المثال، أن يأكل، يأكل فعل، أن حرف مصدر ونصب واستقبال، يأكل فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. تقول مثال آخر، يعني اتصلت بفعل المضارع واو جماعة، مثلا تقول إني لا يحزنني، كما قال تعالى إني لا يحزنني أن تذهبوا به، أن حرف مصدر ونصب واستقبال، تذهبوا فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. هذا أن. لن، لن حرف نفي ونصب واستقبال كذلك، أو نعم تختلف مع أن في أن أن مصدر ولن حرف نفي، إذا لن حرف نفي ونصب واستقبال. مثاله قوله تعالى لن نبرح عليه عاكفين، هذا في حالة النصب بالفتحة. لن تنالوا في حالة النصب بحذف النون، فلن، لن نبرح، لن حرف نفي ونصب، نفي ونصب واستقبال، نبرح فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. لن تنالوا البر، لن حرف نفي ونصب واستقبال، تنالوا فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. أما إذن فحرف جواب وجزاء ونصب، حرف جواب يعني يكون ما بعدها إجابة، وهي يعني وما بعدها يكون إجابة، وجزاء يكون جزاء على ما كان مثلا مشترطا قبل، ونصب أي تنصب الفعل المضارع بعدها. إذن ويشترط في نصب المضارع بها ثلاثة شروط، الأول أن تكون إذن في صدر جملة الجواب، لأن الجواب دائما له الصدارة، الصدارة أي البداية تكون في بداية الجملة. الثاني أن يكون المضارع الواقع بعدها دالا على المستقبل، دالا على المستقبل. الثالث، الشرط الثالث، ألا يفصل بينها وبين المضارع فاصل إلا القسم، إلا القسم أو النداء أو لا النافية، يعني يشترط ألا يفصل بينها وبين المضارع فاصل، إلا هذه الثلاثة فلا تضر، القسم أو النداء أو لا النافية، أما غير هذه الثلاثة فلا يفصل، فلا يكون فاصلا. مثال المستوفية للشروط مثلا أن يقول لك أحد سأجتهد في دروسي، يقول لك أحد يعني زملائك في الدراسة يقول لك سأجتهد في دروسي، فتقول له إذن تنجح. ومثال المفصولة بالقسم تقول إذن يا محمد تنجح. ومثال المفصولة بالنداء تقول إذن. مثال المفصولة بالنداء تقول إذن يا محمد تنجح. مثال المفصولة بالقسم تقول إذن والله تنجح. إذن والله تنجح. ومثال المفصولة بلا النافية أن تقول إذن لا يخيب سعيك. إذن لا يخيب سعيك مثلا، أو تقول إذن والله لا يذهب عملك ضياعا، مع القسم ألا. إذن تنجح فعل أو عفوا، إذن حرف جواب وجزاء ونصب، فإذن تنجح جزاء الاجتهاد النجاح، جزاء الاجتهاد قل سأجتهد في الدروس يقول لك إذن تنجح، فالنجاح جزاء الاجتهاد، وهي جواب يأتيك يقول لك سأجتهد بدروسي تجيبه تقول إذن تنجح، ونصب تنصب المضارع بعدها، إذن حرف جواب وجزاء ونصب. تنجح فعل مضارع منصوب بإذن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وأما كي فحرف مصدر ونصب، فحرف مصدر ونصب، ويشترط في النصب بها أن تتقدمها لام التعليل لفظا، مثل قوله تعالى لكي لا تاسوا. شوف لكي قبلها اللام لام التعليل كي حرف مصدر ونصب، أو تتقدمها هذه اللام تقديرا يعني تقدر، مثل قوله تعالى كي لا يكون دولة، التقدير لكي لا يكون دولة. فإذا لم تتقدمها اللام لفظا ولا تقديرا كان النصب بأن مضمرة كما سيأتي، وكانت كي نفسها حرف تعليل، كي تكون حرف تعليل والفعل المضارع الذي بعدها يكون منصوب بأن مضمرة. إذن هذا القسم الأول، أن تكون هذه الحروف تنصب الفعل المضارع بنفسها. القسم الثاني وهو الذي ينصب الفعل المضارع بواسطة أن مضمرة بعده جوازا، وهي حرف واحد وهو لام التعليل، جوازا لام التعليل، وعبر عنها المؤلف بلام كي لاشتراكهما في الدلالة على التعليل. مثالها قوله تعالى ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. إذن هذه اللام لام التعليل، ليغفر اللام لام التعليل، يغفر فعل مضارع منصوب بأن مضمرة جوازا، بأن مضمرة جوازا منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. قال تعالى مثلا ليعذب الله المنافقين والمنافقات، إذن اللام لام كي لام التعليل، ويعذب فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد لام التعليل منصوب وعلامة نصبه يعني مضمرة جوازا، طبعا مضمرة جوازا منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. القسم الثالث وهو الذي ينصب الفعل المضارع بواسطة أن مضمرة وجوبا، بواسطة أن مضمرة وجوبا. هذا القسم يعني طويل نوعا ما وفيه بعض الصعوبة، نتركه للحصة أو نبدأ به إن شاء الله تعالى في الحصة القادمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وأن يفقهنا في ديننا وأن يفقهنا في لغتنا وأن يحفظ لنا لغتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبارك الله فيكم على حسن استماعكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.